أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا تعلمون ثم كلا تعلمون ألم يعير بهذا والجبال أرسال وأخلاكم إفاجا والعزال وكنت باتا والعزال لباتا وجعلنا النهار معاشا وبنينا بقصة عن شجادا وجعلنا سرادا وهاجا وأنزلنا من مخصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات لفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ بالصور فتأتون أفواجا وبتاع السماء وكانت أبوابا وشيرت الجبال وكانت ترابا إن ذان ما كان في أصحاب لطاغين ما آمن لابسين فيها أحصابا سيذوقون لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغسالا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرسلون حسابا وكتبوا بآياتنا كتابا وكل شيء يحصنها كتابا فذوقوا فلنذي لكم إلا عذابا إن المتقين مفازا إن المتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أطرابا وكنجاطا وكأسن جاء فلا يسمون فيها أبوه ولا كتابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات وأرضنا بينهما الرحمن دائم لكلين خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يكلمون إلا من أجل الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ومشاء تخذ إلى ربي وآبا إنا آذرناكم آدم طالبا يوم ينظر ما قدر جداه ويقول كافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات الحاصة السابقة إلى الرحمن المدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة قلوب يومئذ واجبة وأبصارها خاشعة يقولون أين أنا مردود في الحافلة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كبرت الخافلة فإنما يضر واحدة فإذا هم بساهرة هذا الحديث موسى إذا ناداه ربه بوادي مقدس طوى إذا بلا فرع إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك أخشى فأنا هنا آياتكم الله فكذبها فأعطوا ما أدبر يسعى فأكثر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ الله لك لنا آخرة والأولى إن في ذلك لعبة لمن يشاء أنتم أشد وطن السماء بناها أرفعت الكهف سواها وأخطف بها وأخرج ضحاها وأرفع على ذلك نحاها أخذ منها ماءها ورعاها وجلال أعطاها والجبال أعطاها متاعا لكم ولأنعامكم أخرجنا ماءها ورعاها والجبال أعطاها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى رآها فالحياة الدنيا فإن الجحيم يزأها وأما من خاف مقام ربه ولا أنسى عن جواها فإن الجنة يزأها وأما من خاف مقام ربه ولا أن نسعى لهوى فإن ذا النتائج الهوى وأما من خاف مقام ربي ولا أن نسعى لهوى فإن ذا النتائج الهوى يسألك عن الساعة أيام مطاها فيما أنت من شاها إلى ربها متاها إنما أنت مذر من يشاها كأنهم يوم يرونها لبسوا إلى عشية ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وسوسه لا حاجة ولما وما يدريك لأنه يزكى أو يذكر وزن أو زكى أما من يتغنى فأنت لو تصدى وما عليك أن لا يزكى أما أن جاءك إسحى وإسحى فأنت أن ترهى كلا إلا تزكرة فمن شاء ذكره في طرق مقررة مرفوعة مطهرة بيدي صفرة سرار مرة قتل الإنسان ما أكره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم سبيه يسره ثم أماته فأطمره ثم إذا شاء يسره قتل الإنسان ما أكره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم سبيه يسره ثم أماته فأطمره ثم إذا شاء يسره قتل الإنسان ما أكبره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم سبيه يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أدبره كلا المثل ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا أصبنا لها ضبان ثم شرق رضا شخصها فأنزنا بها حبا وعنبا وطلا وفيتونا وانخلا وعدائها غلبا ورابعة وأدبا متاع لكم أيها بكم. فإذا جاءت صراخة يوم يفر الأم من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل من منهم يومئذ شأن يغنيه يوم يفر الأم من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل من منهم شأن يغنيه لكل من منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة تراقبها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلعت وإذا الوحوش عشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المؤونة سئلت وإذا الجنة قتلت وإذا الصخور سجرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سئلت وإذا الجنة الجبال علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بخنة دواركم نسل إذا حدثوا حيلاتنا فإنه لقرص كريم ذي قوة إذا بعظمته مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بالجن إنه لقرص كريم ذي قوة إذا بعظمته مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بالجن ولقد رآه بلهق المبين وما هو عن غيب ظنين وما هو لقول شيطان الرجيم. فأين تذهبون أين تذهبون؟ إن هو إلا لكم العالمين أن يشاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرات وإذا التوابين فطرات وإذا البحار بجنات وإذا القبور مغفرات علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك لربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك يا أيها الإنسان ما غرك لربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك. كلا بتكذبون للدين وإن أدخل خاطبين كراما كاتبين أنهم يبعثون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما يفعلون. إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم صنع يوم الدين وما ولا بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والظلم إذ لله بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين اجتازوا على الناس يستوفون واذا كانوهم وضلوهم يسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا ان كتاب الفجر في سجين وما ادراك ما سجين كتاب مطلوب. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون يوم الدين ولا يكذب به اذا كل مطلوب الى البار اياتنا قال اساطير الاولين. كلا بران على قلوب ما كانوا يكذبون. كلا إنه عرب يومئذ محجوبون ثم إنه مثال لحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مكتوب يشهد المقربون. إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون العيوب بوجوه غضب النعيم إخوان الضحك مكتوب ختامه بك. وفي ذلك فيتنافس متنافسون إن البرارة في نعيم على الرعاية ينظرون صحيح في وجوه نظرة النعيم قل للعقل مصنون ختامه بكو وفي ذلك ويتنافس متنافسون. ومثالهم تثنين عيني يسروا بها المقربون إن لن يعظموا كانوا الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا به يتلامزون وإذا طلبوا إلى أهلهم طلبوا فاكهين وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء يضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على رأيك يضرون بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت وإذا الأرض مدت وأسبابها وتخلت وأذنت ربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. سمع من أوتي كتابه بيمينه فهو يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. سمع من أوتي كتابه بيمينه فهو يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وما من أوتي كتابه وراء ظهره سبولا وليس الله سائرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. لا إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسقى لتركبن فرقا عن طبقا لتركبن فرقان عن طبقا. فما لهم آمنوا من يكن وإذا قلع عن القرآن لا يسجدون من الذين كفروا يكذبون والله ولو بما يؤذون. فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء ذات بروج ولو المعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. النار ذات وقود إذ على يقود وهو على ما يفعل بالمؤمن شهود. وما يقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يوم الناس تجري من تحتها الأنهار ذلك الفضل الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل جاءك حديث جنود فرعون وثمود بيت الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الصادق كل شيء لا يا حافظ. فينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق خلق من ماء هذه يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رأيه لقادر يوت بالترائب فما له من قوة ولا ناصر. وسماء إذا ترجع بذات الصلع إنه لقول فصل ولا هو بذل. إنه لقول فصل ولا هو بذل. إنه لكيد لكيدا وكيدا فبهي الكافرين أمهرهم ويدا.